بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما تعلمون أن هذه المحاضرة الثقافة الإسلامية، والثقافة الإسلامية علم جديد، وإن كان من المستحسن أن يعرف المتعلم المراد بعلمه الذي يريد أن يدرسه بشكل عام، فإنه يتأكد في الثقافة الإسلامية بوجه خاص، وذلك لأن هذا العلم جديد، والاشتباه أو الاختلاط في فهمه وارد، بل هناك تداخل في الفهم، فطالما أو كثيرا ما فهم بأنه هو العلوم الإسلامية ذاتها، بحيث أن المفهوم لهذا العلم يغدو عند البعض الأخذ من كل فن من الفنون الإسلامية بطرف. لذلك يتأكد بادئ ذي بدء تحديد المفهوم وتحريره حتى يفهم أو تعرف حدود العلم، ويعرف المراد به ويتشخص لدارسه. وكما تلاحظون، هو أو اسم العلم اسم مركب، والعلوم تختلف، بعضها اسمها مفرد وبعضها مركب. مثلا علم الفقه اسمه مفرد الفقه، وعلم أصول الفقه علم مركب اسمه مركب، كلمتين هما أصول وفقه. والثقافة الإسلامية كما تلاحظون اسم مركب من كلمتين هما الثقافة والإسلامية. ولكي يتجلى المفهوم ويتحدد، نحلل هذا المركب ونعرف بكل مفردة منه على حدة، ثم نعود ونحاول أن نعرفه بشكل مركب حتى يعرف المراد من هذا العلم. فالكلمة الأولى الثقافة، لو بحثنا في قواميس اللغة لوجدنا تعريفا لما اشتقت منه، أو استعمالا لما اشتقت منه أكثر من استعمال كلمة الثقافة، بل إنها أكثر ما وردت في الماضي الثقافة بالكسر وليست الثقافة بالفتح. وردت بالفتح ولكن الكسر أكثر استعمال. لها معان متعددة، أصل الكلمة له معان متعددة، بعضها له دلالة معنوية، والبعض الآخر له دلالة حسية، وطائفة أخرى من معانيها تجمع بين الحس والمعنى، أو يمكن أن تستخدم في بمعنى حسي وبمعنى معنوي. فمن معاني أصل الكلمة، من معانيها الحفظ والفطنة وسرعة التعلم وضبط المعرفة المتلقات، ومن ضمن المعاني التهذيب والتسوية وتقويم المعوج ونحو ذلك من المعاني المتعددة. فإذا تأملنا في هذه المعاني كما قلت من قبل، وجدنا أن بعضها له دلالة حسية واضحة، وبعضها له دلالة معنوية، فحينما نقول الفهم ودلالته معنوية وليست دلالة حسية. أما الإدراك مثلا فقد يطلق ويراد به جانبا معنويا كإدراك الأفكار، وقد يراد به جانبا حسيا كإدراك الأشخاص. اقتلوهم حيث ثقفتموهم، أو إدراك الأشياء، فمن يقال أدرك ماله عند غريمه مثلا قبل أن يفلس، أدرك ماله إلى آخره. فهكذا إذن نلاحظ أن الكلمات أو هذه المعاني تختلف، بعضها يستعمل في الجانب المعنوي فقط، وبعضها يستعمل في المعنوي وفي الإنساني وفي الحس المادي، وفي الحس المادي البحت. هذه هي الدلالات اللغوية لكلمة ثقافة، أو لما اشتق منه كلمة ثقافة. أما ثقافة بالكسر فهي آلة تسوى بها الرماح، آلة تسوى بها الرماح، وقد استعملت الثقافة بمعنى أو بجانب بمعنى بالناحية المعنوية، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سياسة أبيها أبي بكر رضي الله عنه، قالت: وعن المسلمين وأقام عودهم بثقافه، يعني بسياسته أقام العوج. فاستعملت الثقافة التي هي لتسوية الرماح، استعملتها في معنى سياسة الناس وتقويم اعوجاجهم. ظلت كلمة ثقافة بهذا المعنى اللغوي، ولم تنتقل إلى المعنى الاصطلاحي إلا في العصر الحديث، حينما يعني استعملت كلمة الثقافة كمقابل للكلمة الأجنبية كلتشر. فنعود قليلا، أقول يعني هل بالفعل أن كلمة أو ما تدل عليه اصطلاحا كلمة ثقافة لم يكن يعني هذه الظاهرة التي تدل عليها كلمة ثقافة لم تكن مستعملة في الحضارة الإسلامية إطلاقا، ولم يعرف المسلمون هذه الظاهرة ولم يتعاملوا معها؟ هذا ما سيأتي الحديث عنه عند أو بعد الحديث عن الاصطلاح لكلمة ثقافة، حينما تتشخص عندنا ونعرف ما المراد بها. بعد ذلك نعود ونقول: هل استعملت مثلا في القرآن الكريم؟ هل استعملت في تراث المسلمين؟ وسنرى أن القرآن الكريم أكد على هذه الظاهرة وبينها وتحدث عنها، وكذلك سنرى أن من علماء المسلمين من شخص هذه الظاهرة واهتم بها. فإذا ننطلق إلى المعنى الاصطلاحي لكلمة الثقافة. المعنى الاصطلاحي لكلمة الثقافة لم ينشأ في البلاد العربية، وإنما نشأ في البلاد الغربية، نشأ في أوروبا في العصر الحديث. المعنى الاصطلاحي الذي ترجمت أو ترجم بكلمة ثقافة أو عرب بكلمة ثقافة العربية، هي في أصلها أيضا عند الغرب ذات صلة من الناحية اللغوية بالكلمة أو بمعنى الكلمة العربية لغويا. فإذا فحصنا ماذا تعني هناك، وجدنا أنها تعني لغويا تهذيب الأرض وإعدادها وتسويتها وإعدادها للزراعة. ومن المعلوم أن المزارع حينما يحرث الأرض فإنه يزيل شوائبها وما علق بها من زراعة مثلا سابقة، أو من أعشاب أو نحوها، لكي يهيئها فتكون مهذبة مسواة معدة للزراعة. فمعنى التهذيب والتسوية والتقويم وارد في المعنى اللغوي الأجنبي كما أنه في المعنى اللغوي العربي. وربما من أجل ذلك اختار من عربها اختار كلمة ثقافة لتكون هي المقابل الكلمة الأجنبية. كذلك هي استعملت في التراث المسيحي بمعنى يعني لغويا استعملت بمعنى الخشوع في العبادة. وقبل التراث المسيحي عند الرومان استعملوها بمعنى تهذيب العقل، معنى تهذيب العقل. فمعنى التهذيب ومعنى الرقة ومعنى التسوية حاضر في المعنى اللغوي الأجنبي كما أنه في المعنى اللغوي العربي، وكما قلت ربما من أجل ذلك كانت الترجمة بكلمة الثقافة. وكذلك سنرى الجانب الاصطلاحي عند الآخرين ليس بعيدا عن مسألة التهذيب والتسوية والرقي ونحو ذلك. فأول ما استعملت كلمة ثقافة اصطلاحا استعملت في فرنسا، وذلك في وقت أو في ما يسمى بعصر التنوير والنهضة، لما بدأ هناك نخبة في المجتمع تتميز بنوع من العلم ونوع من الأدب ونوع من الذوق ونوع من الأسلوب المعين في الحياة عن سائر الناس، فأطلقوا عليها أو نحتوها اصطلاحا بمعنى المكاسب العقلية والأدبية والذوقية، يسموها أو أطلقوا اصطلاح الكلمة اصطلاحا، أعطوها اصطلاحا بأنها تعني المكاسب العقلية والأدبية والذوقية. هذا الاصطلاح يدل على اختصاص فئة من المجتمع بكلمة الثقافة، فكأن الثقافة لا تكون للكل وإنما لفئة اجتماعية متميزة، هي فئة النخبة. هي فئة النخبة. هذا بداية الاصطلاح، لكن الكلمة لم تتوقف في معناها الاصطلاحي عند هذا الجانب، وإنما تطورت في الغرب وانتقلت من معنى إلى آخر. فمثلا كان في ألمانيا هناك دراسات تقام لمعرفة إسهام الحضارات أو المجتمعات الحضارية في بناء الحضارة الإنسانية، يعني فكانوا يرون أن الحضارة الإنسانية تسير في خط واحد تقدمي، وأن هذه الحضارة الإنسانية هي نتيجة إسهام المجتمعات مجتمعا تلو مجتمع، فكانوا يعنون بدراسة هذه المجتمعات. ومن أبرز من اهتم بهذا الجانب عالم أنثروبولوجي ألماني اسمه كليم، درس أو عمل 12 مجلدا في التاريخ الحضاري، وخص مجلدين بعلم الثقافة، وعرفها أو أعطاها معنى اصطلاحيا هو مجموعة عناصر الحياة بأوجهها المختلفة لمجتمع ما، طبعا من المجتمعات الحضارية، ليس لأي مجتمع وإنما لمجتمع ما من المجتمعات الحضارية. فنلاحظ أن المعنى الاصطلاحي اتسع، يعني بدل أن يكون يدل على نخبة معينة أو محصور في نخبة معينة من المجتمع هي النخبة المثقفة، أصبح يدل على مجتمع نخبوي بالنسبة للمجتمعات الإنسانية، يعني بدل أن يكون في إطار المجتمع الواحد أصبح له دلالة في إطار الإنسانية، بحيث أنه يدل على مجتمعات متميزة وليس أي مجتمع إنساني، وليس أي مجتمع إنساني، وإنما تلك المجتمعات التي أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية، فكأن الثقافة مختصة بها. أما المجتمعات الأخرى فلا ثقافة لها، فكانوا يدعونها مجتمعات لا تاريخية، مجتمعات يعني معدومة الثقافة أو نحو ذلك، ويعتبرونها بدائية ومتخلفة إلى آخر ما يطلقون عليها آنذاك في الغرب. لكن هذا المصطلح أيضا لم يقف عند هذه الدلالة، وإنما على يد عالم أنثروبولوجي إنجليزي انتقل إلى تحديد آخر أو إلى دلالة أخرى أوسع من الدلالة التي كانت أو كان يستعمل بها في ألمانيا، بحيث أصبح يشمل المجتمعات الإنسانية كلها. ففي ضوء التعريف الذي قدمه تايلور أصبحت الثقافة خاصة بكل مجتمع إنساني، ليست خاصة بمجتمعات بعينها، وإنما ما من مجتمع إنساني إلا وله ثقافة مهما كانت بساطة ثقافته، لأنه نظر إلى الثقافة في جوهرها وفي وظيفتها، يعني باعتبارها نسق متكامل من مجموعة من العناصر، هذه العناصر لا تخلو منها ثقافة من الثقافات الإنسانية. الجانب الآخر من ناحية وظيفتها الاجتماعية التي هي بناء وصياغة شخصية الفرد، بناء وصياغة شخصية الفرد، بحيث إذا رأينا فردا معينا قلنا إن هذا ينتمي إلى ذاك هذا المجتمع أو ذاك. لماذا؟ لأن الأسلوب الذي يتصرف به، طريقته في تفكيره، ذوقه إلى آخره، كلها تنتمي إلى، بل حتى ملبسه وهيئته تنتمي إلى مجتمع بعينه. فإذا نظر إليها تايلور من هذه الجوانب، فقال هي ذلك الكل المعقد من الأعراف والقوانين والعادات والمعتقدات وغير ذلك مما يكتسبه الفرد بصفته عضوا في مجتمع، بصفته عضوا في مجتمع. فإذا نظر إلى جانبين كما قلت، الجانب الأول أن الثقافة هي عبارة عن نسق متكون من مجموعة من العناصر التي تمازجت واختلطت فكونت إطارا اجتماعيا يربي الفرد ويصبغه بصبغته، يربي الفرد ويصبغه بصبغته. هذا المعنى الذي أعطاها تايلور تقريبا هو المعنى المستعمل أو السائد في العلوم الاجتماعية. طبعا أعطي تعريفا أيسر كالتعريف الذي يقول إنه أسلوب الحياة لمجتمع ما الذي يحدد سلوك الأفراد فيه، أسلوب الحياة لمجتمع ما الذي يحدد سلوك الأفراد فيه. فهنا إذن عندنا أسلوب حياة، هذا الأسلوب له وظيفة معينة الذي هي تحديد سلوك الأفراد بحيث ينطبعوا بسلوك معين. هذه هي إذن الثقافة، هذا المراد بالثقافة، فهي كأن إذن تدرس أو تعالج ظاهرة معينة إنسانية معاشة ما يخلو منها مجتمع من المجتمعات. كل مجتمع نجد له أسلوب حياة مميز، هذا الأسلوب مكون من عناصر متداخلة متركب بعضها مع بعض متمازجة. هذا الأسلوب أصبح مثل المجال الكوني الحيوي. نحن مثلا نعيش في مجال طبيعي كوني، نتنفس الهواء ونشرب الماء ونعيش فنتغذى وتنمو أجسامنا. كذلك لدينا محيط ثقافي نتدرج فيه، نتعلم اللغة، نتعلم العادات، نتعلم العقائد، شيئا فشيئا نمتصها منذ الصغر، ثم نبدأ في وعيها وعيا آخر حينما نندمج في مؤسسات المجتمع كالمدارس والجامعات ونحوها. فإذا الثقافة موجودة في أي مجتمع مهما كان بسيطا أو كان مجتمعا متقدما معقدا، لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات. أما وقد اتضح معنى الثقافة، فالآن يحق لنا أن نتساءل، هل الثقافة بهذا المعنى وردت في القرآن الكريم أم لم ترد؟ نجد أن الله عز وجل قد أشار إلى البيئة الاجتماعية ودورها في صنع الشخص وعدم جواز مثلا الاحتجاج بها. فالله عز وجل يقول في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا، هنا موضع الشاهد اللي بيجي، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن هناك ثقافة يخرج الإنسان فيها يتشربها يصبح تابعا تصنع وعيه إن لم يستخدم ما أعطاه الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مالك أن تحتاج على الله بالبيئة اللي أنت خرجت فيها، التي خرجت فيها، لا يجوز لك أن تحتاج على الله عز وجل بهذه البيئة وبتشربك لها وبتشربك لما فيها، وبالتالي ما تعتقد ما تعتقده هذه البيئة دون أن تفكر فيه، لا. ولذلك الثقافة مبناها على العادة، الثقافة مبناها على العادة، والعلم مبناه على التفكير والتدبر والنظر. هنا لذلك يأمر الله عز وجل، أو لا يمكن إلا أن يكون هناك إطار ثقافي. لذلك الجماعة المسلمة أو المجتمع المسلم يصنع له إطارا. ومن هذا الباب كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أو يأمر من يسلم بأن يهاجر إلى المدينة آنذاك قبل الفتح، قبل أن ينتشر الإسلام في الجزيرة العربية. لماذا؟ لأنه لو أسلم وجلس في البيئة الثقافية ذيك تأثر فيه، تؤثر فيه وتحرفه وترده إلى ما كان عليه. لكن لا بد منه. ونلحظ هذا أيضا في حديث آخر، إذا كنتم تتذكرون حديث 99 نفس، ماذا قال له؟ قال: إنك في قوم سوء، فاذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين. فلا بد من البيئة، لا بد من البيئة، لكن البيئة التي تتعدل بالعلم والهدى. لذلك بيئة الإسلام فيها العادة، لابد تصنع، الإسلام يصنع عوائد، ولكن عوائد تتفق مع الوحي، مع الهدى، مع النور، مع سلامة الإنسان واستقامته وطهارته، وليست مع ضلاله، ويكافح كل العوائد التي تحرف هذا. ولذلك أيضا بما أن المجتمع ينتج عوائد وينحرف، هنا هذا سر انحراف المجتمعات الإسلامية أو المجتمعات الدينية. يظهر بدع